بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وجوده، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع، وهذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء التاسع من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عما يتعلق بباب من الشرك تعليق الحلقة أو الخيط، أو قال باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. ولعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته أن نتكلم اليوم عن الباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم. والفرق بين هذين البابين أنه في الباب الذي قبل هذا قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وهذا الباب قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، فلم يبين حكم الرقى والتمائم وإنما قال ما جاء في الرقى والتمائم. وأما لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما فإنه قال إنها من الشرك، وذلك لأن لبس الحلقة والخيط وما فيه تعلق بغير الله عز وجل هو من الشرك كما بينه رحمه الله تعالى. وساق قول الله عز وجل وقال وساق قول الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وذكر الأدلة التي ذكرناها في اللقاء الماضي وهي ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استنبط منها بعض الأحكام بعشر مسائل بيناها في اللقاء الماضي. وأما هذا الباب قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يبين الحكم، لأن الحكم في الرقى والتمائم يختلف، فمن الرقى ما هو جائز ومباح، ومنها ما هو ممنوع، وكذلك التمائم قد اختلف في حكمها كما سنبينه بعون الله عز وجل في هذا اللقاء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. ثم بعدما ذكر رحمه الله تعالى حينما ذكر المؤلف هذه الأدلة بيّن معنى الرقى والتمائم والتولة، فقال التمائم هي ما يعلقونه على الأولاد يتقون به العين، التمائم هي ما يعلقونه على الأولاد يتقون به العين، لكن ما كان من القرآن فقد اختلف فيه فجوزه بعض السلف، وبعضهم لم يجوزه منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الذين لم يجوزون تعليق التمائم من القرآن أو من غير القرآن. وما كان من التمائم هي التي يعلقونها على الأولاد كما قال، وغير الأولاد أيضا يعلقونه على الكبار من النساء ومن الرجال يتقون به العين، أي يعتقدون أن هذه التميمة أو هذا الحجاب أو هذا الحرز، هذه التميمة أو الحجاب أو الحرز أيا ما كان اسمها، ولكن الحكم مربوط بالسبب ومربوط بالمعنى وليس بالاسم. الأسماء لا يتعلق بها حكم، وإنما الحكم يتعلق بالمعاني. فهذه التميمة أو الحرز أو الحجاب الذي يعلقونه يختلف، إما أن يكون من القرآن أو من غير القرآن، فإن كان من القرآن فقد اختلف فيه، منهم من جوزه أي من السلف ومنهم من منعه، وإن كان أكثر العلماء يرون منعه لثلاثة أسباب: الأول لعموم النهي، والأمر الثاني لأنه قد يدخل فيه إلى الخلاء وغيره، والأمر الثالث أن فيه وسيلة وتدرج لأجل أن يعلق الإنسان قلبه بغير الله عز وجل، وإذا تعلق هذه الآيات فربما أنها تسوقه إلى أن يتعلق غيرها من الحروف أو الطلاسم أو الرموز أو غيرها من الأشياء التي لا تضر ولا تنفع. قال رحمه الله تعالى: الرقى هي التي تسمى العزائم، الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما كان خاليا من الشرك، فقد خص منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من العين او الحمى. والرقى معروفة، وهي العزائم، أي سميت عزائم الرقى في ذلك الزمان، في زمان المؤلف رحمه الله تعالى. وربما أن بعض الناس يسمون الرقى عزائم لأن الراقي والمرقي عليه يعزمون على الله عز وجل، ويعتقدون أن هذه الرقية تنفع بإذن الله عز وجل، فلا بد للرقية من اليقين ومن العزم أن تكون هذه الرقية نافعة بإذن الله تعالى. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وهو ما كان باللغة العربية مفهوماً معناه بالآيات والأحاديث والتعاويذ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. وقال: ما كان فيها من العين أو الحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولا رقية إلا من عين أو حمى، هذه تدل أن العين والحمى، الحمى هو السم، ما يكون من السم من الأفاعي وغيرها، فإن الرقية تنفع من العين والحمى أشد مما تنفع في غيره. والرقية عامة، ينفع الله عز وجل بهذا القرآن الذي أنزله لعباده، ينفع فيه بكل الأمراض، الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، ولكن بشروط، منها قوة الراقي واعتقاده أن النفع بيد الله عز وجل، وأيضا يقين المريض والمرقي أن هذه الرقية إنما تنفع بإذن الله عز وجل. وينبغي للإنسان أن لا يسأل الرقية لتمام التوحيد ولتمام التوكل على الله عز وجل. والرقية من الأمور الجائزة، وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر، ورقته أيضا عائشة رضي الله عنها، وروي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم رقوا. وقال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فالرقية أمر جائز ومباح، ولكن تركه أفضل للاعتماد على التوحيد، ترك طلب الرقية. قال رحمه الله تعالى: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهذا كما بينه رحمه الله تعالى هو نوع من أنواع السحر، وهو ما يسمى العطف، وهو ما يسمى العطف، يحبب الرجل إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، كله من الأمور المحرمة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رحمه الله تعالى عن أبي عن عن عن, عن عن رفيع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رفيع، لعل الحياة أن تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه. وقال وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: من قطع تميمة من إنسان فكأنما عتق رقبه. رواه وكيع. وله عن إبراهيم، أي لوكيع عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن أو من غير القرآن. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. وذكر رحمه الله تعالى 9 مسائل. قال: الأولى: فيه تفسير الرقى والتمائم، كما بينه رحمه الله تعالى، فيه تفسير الرقى والتمائم. والرقى كما ذكرها رحمه الله تعالى أنها العزائم، وهي الرقية المعروفة، والتمائم هي ما يعلقونه على الأولاد وغيرهم يتقون به العين. قال: الأولى: فيه تفسير الرقى والتمائم. الثانية: فيه تفسير التولة، وهي ما يصنعونه لجعل الرجل يحب زوجته والمرأة تحب زوجها، وهي كما ذكرنا أنها من السحر. قال الثالثة: أن هذه الثلاثة، الرقى والتمائم والتولة، أن هذه الثلاثة كلها من الشرك، ولم يستثني الدليل منها شيئا. هكذا قال رحمه الله تعالى، وإن كان الدليل قد استثنى الرقى كما سيبينه رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة. قال: الرابعة: أن الرقية إذا كانت بالكلام الحق، أن الرقية إذا كانت بالكلام الحق من العين والحمى فإنها ليست من هذا، أي ليست من هذا الشرك. وذلك أن الرقية إذا كانت بالشروط الصحيحة، من أن يكون الراقي يرقي بالقرآن وباللغة العربية وبالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، ويعزم على الله عز وجل بالشفاء، فإنها لا تكاد تخطئ. والرقية كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنها تنفع بإذن الله بيقين الراقي ويقين المرقي، فإن السيف بضاربه، السيف إذا كان حاداً وكان سيفاً قوياً لا يقتل ولا يقطع إلا بضاربه إذا كان الضارب وماسك هذا السيف قوياً. وكذلك القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أنزله شفاءً للناس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولكن هذا القرآن العظيم المتين الذي جعله الله سبحانه وتعالى شفاءً لعباده لا ينفع بإذن الله عز وجل وقدرته إلا لمن كان يقينه بالله سبحانه وتعالى، وإلا لمن علق قلبه بالله سبحانه وتعالى وكان إيمانه بأن هذه الرقية إنما تنفع بإذن الله تعالى. والرقية كانت موجودة قبل الإسلام، كانت موجودة في الجاهلية، كانت موجودة بالجاهلية، يرقون بأمور من الشرك وأمور من الباطل أنكرها الإسلام، وإنما أقر الإسلام ما كان فيها من التعاويذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال رحمه الله تعالى: الخامسة أن التميمة، وهي ما يعلق على الأولاد، قال: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها العلماء، هل هي منه أو لا، أي هل هي من الشرك إذا كانت من القرآن أو لا. وهذا الخلاف إذا كانت من القرآن، وأما إذا كانت من غير القرآن من الحروف المقطعة أو من الطلاسم والرموز والأشكال الغريبة من العقارب والحيات وما يجعلونه من التعاليق والحجب التي يزعمون أنها تنفع أو تصرف الشر أو تصرف العين، كل هذه الأمور التي ليست من القرآن فإنها باطلة. قال رحمه الله تعالى: السادسة أن تعليق الوتر على الدواب من العين من هذا، أي من الشرك. وتعليق الوتر على الدواب وغيرها إذا كان يعتقد فيه أن هذه الأمور المعلقة تدفع الشر فإن هذا من الشرك الأصغر. وأما إن كان يعتقد أن هذه الأمور هي التي تضر وتنفع فإن هذا من الشرك الأكبر. فرقنا بين الشرك الأصغر والأكبر، لأن الشرك الأصغر أن يجعل ما ليس سبباً سبباً، والشرك الأكبر أن يجعل هذا الشيء أن يجعل هو النافع الضار، ويعتقد الإنسان يعتقد فيه النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا صرف للعبادة لغير مستحقها ولغير الله عز وجل. قال السابعة: التغليظ في تحريم أو التغليظ في النهي عن تعليق الوتر، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن من تعلق وترا فإن محمدا بريء منه. والبراءة، براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من العمل ومن العامل، تدل على تعظيم هذا الأمر، أي تعلق الوتر وغيره من الأمور الشركية. قال الثامنة: ثواب أجر من قطع تميمة. وهذا استدل به من قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: أن من قطع تميمة من إنسان فكأنما عتق رقبة. وعتق الرقبة إن كانت مسلمة فإنها تحريرها من الرق في الدنيا، وأما قطع التميمة أو إزالة الشرك أو إزالة المنكرات التي تتعلق بالدين فإن هذا أعظم من عتق الرقبة وأعظم من عتق الرقاب الذي يكون فيه النفع في الدنيا، لأن تحرير الرقبة تحرير لهذه الرقبة المسلمة وتحرير من رقها وعبوديتها في الدنيا، وإن كان الرقيق يعبد الله سبحانه وتعالى، وإن كان الرقيق له أجران إذا أدى حق الله وحق مواليه فإن له أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تخليص المشرك من الشرك أعظم من عتق الرقاب. قال سعيد بن جبير: أن من قطع رقبة من إنسان فكأنما عتق رقبة. وهذا أعظم من عتق الرقبة، لأن فيه تحرير له من عبودية غير الله عز وجل. قال التاسعة: أن قول إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن أو من غير القرآن، قال: أن قول إبراهيم لا يخالف ما سبق من الخلاف، وذلك أن إبراهيم يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. هذه قول إبراهيم رحمه الله تعالى، إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى، وهو من التابعين من طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال أنهم كانوا، اختلف في معنى كانوا، قال بعضهم أنه يقصد الصحابة كلهم. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقرر هنا في المسألة التاسعة أن قولهم قول إبراهيم كانوا أي أصحاب ابن مسعود فحسب، وليس الصحابة كلهم. كانوا يكرهون تعليق التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، وهذا لأجل أنه قد ورد أن عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، عبد الله بن عمر وهو من الصحابة كان يعلق التمائم من القرآن، وهذا إن صح عنه رضي الله عنه فإن التحريم تحريم تعليق التمائم من القرآن ربما أن يكون فيه صعوبة، لأن فيه أثراً وفيه نقلاً عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم رضي الله عنهم ورحمهم الصحابة لا يمكن أن أحداً منهم يقع في الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم وأخبر سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي آيات كثيرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم لأجل أن ينقلوا هذا الدين، ينقلوا هذا الإسلام لمن كان بعدهم من الأجيال. فالصحابة هم خير البشر وخير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما ورد عنهم رضي الله عنهم يكون إما لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد منهم يفعل شيئاً من تلقاء نفسه، إنما يفعله لدليل بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لاستنباط، وربما أن يكون هذا الاستنباط صحيحاً، وهم بشر رضي الله عنهم يصيبون ويخطئون، ولكن خطأهم مغفور عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، وفي قوله أن من تعلق تميمة يبين أن تعليق التميمة فيه لم يقل أن من علق، وإنما قال أن من تعلق، وفيه دليل أن تعلق القلب بغير الله عز وجل من الأمور المنهية ومن الأمور المحذورة، أن يعلق الإنسان قلبه بغير بارئه وبغير خالقه سبحانه وتعالى، بل إن الواجب على المسلم أن يكون قلبه معلقاً بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون عباداته كلها لله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه ولا مرية أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى دون من سواه. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده ولطفه وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لخير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.